إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يهجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ويزداد هي لفظ آية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كان قرأت بالرفع ولا لا؟ مضبوط هذا آية المدثر هذه. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان تعليق قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. طيب، قوله باب زيادة الإيمان ونقصانه، تقريبا هذا ثالث باب في كتاب الإيمان يتطرق فيه الإمام البخاري لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. في أول كتاب الإيمان بالضبط في أوله لما قال البخاري باب الإيمان، ثم ذكر حد الإيمان وتعريفه بقوله وهو قول وعمل يزيد وينقص في أول كتاب الإيمان، وذكر من الآيات الدالة على زيادة الإيمان شيئا كثيرا. ثم أيضا في وسط كتاب الإيمان قبل هذا الباب بضعة أبواب مر معنا كتاب أو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تذكرونه قبل عدة أسابيع درسناه. تفاضل يعني فيه بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكمل من بعض، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وأخرج في ذاك الباب طرفا من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، حديث الطويل في الشفاعة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا، يقول جل وعلا: أي للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أو قال ذرة من إيمان أو من خير، ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من خير، فيخرجون قد امتحشوا أو احترقوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياء أو الحياة، الشك من مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل أو قال خميل السيل، الشك أيضا من مالك، ألا ترون أنها تنبت صفراء ملتوية، ثم يؤذن في دخول الجنة. ففي تفاوت من خير، محبة خردل، برة، شعيرة، في تفاوت دقيق جدا بين هذه المقاييس. هذا في كتاب أو في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هنا أعاد المسألة مرة أخرى بتوضيح أكثر لما قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر بعض الآيات وذكر حديث أنس في قصة الشفاعة أيضا كما سنذكر. هنا نقول مراد الإمام البخاري من هذا التكرار في أول كتاب الإيمان ذكر مسألة الزيادة والنقصان، في منتصفه ذكر مسألة التفاضل والزيادة أيضا، الآن يعيد ذكر هذه المسألة، مراده بذلك أن يبين أن القول في زيادة الإيمان ونقصانه من خصائص أهل السنة. كل الطوائف المنتسبة إلى الأمة لا تقول بزيادة الإيمان ونقصانه كلها، إلا أهل السنة امتدادا من الصحابة ومن بعدهم، فهذا أصل عندهم في باب الإيمان، أن الإيمان يزيد ويتفاضل وينقص ويضئل، والناس يتفاوتون في هذا الباب باب تفاوتا عظيما ينبني عليه تفاوتهم في مقدار فعلهم من الحسنات والخير، ينبني عليه مقدار درجاتهم ومنازلهم في الدار الآخرة. حتى لو دخلوا الجنة ليست الجنة مستوى واحد أو درجة واحدة، تفاضل أهل الجنان في مقاماتهم ودرجاتهم تفاضل هائل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الغرف إن أصحاب الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. هذا التفاضل في الثواب والدرجة بناء على ماذا؟ هكذا عشوائي ولا بناء على ما تفاضلوا فيه في إيمانهم وعملهم وصلاحهم وخيرهم؟ هذا أصل كبير. كل الطوائف مخالفة لهذا الباب، سواء طوائف الوعيدية الغلاة من خوارج ومعتزلة ورافضة وغيرهم، عندهم الإيمان شيء واحد إما يقع كاملا أو يزول كاملا وإذا كفروا بالذنوب، أو طوائف المرجئة بمستوياتها المتنوعة، مرجئة المتكلمين والفقهاء وغيرهم، عندهم الإيمان أيضا شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، ولذلك اضطروا أن يخرجوا كل العمل عن أن يكون محدودا في الإيمان حتى إذا نقص العمل لا يؤثر على الإيمان، فعندهم الذي لا يعمل خيرا قط كالذي يعمل الخير كله في مستوى الإيمان. ولا أدري كيف يعني يقبل مثل هذا الكلام ويتصور، وبالتالي ألزم بلوازم كثيرة، أن يكون أقل المؤمنين أقل المسلمين حالا في الإيمان والخير مثل أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين، بل ربما يعني يكون حتى مثل الأنبياء والرسل في إيمانه، مدام القضية مجرد انتساب ولا تأثير للعمل والصلاح والخير والجهاد في هذه المقامات. كل القولين طرفي نقيض، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والصواب أن الإيمان يزيد زيادة هائلة حتى يرتقي فيه العبد إلى مقامات عالية كمقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من يلحقها هذه وكيف تدرك، ومقامات الصديقين ومقامات الشهداء، ويضل ويضعف حتى يكون مثقال برة وشعيرة كما في حديث الشفاعة، هذه آخر من يخرج من النار بالشفاعات وبالرحمة أرحم الراحمين يخرجون كما سنقرأ الحديث، آخر حالا أقل الناس حالا، وقد أصحاب المقامات العليا قد يعني وطئوا الجنان ربما بمسافة هائلة من الزمن قبل أن يخرج هؤلاء من النار، فكيف يجعل هؤلاء الذين احترقوا في النار دهورا وعذبوا فيها أحقابا كمن تبوأوا المقامات العلا والدرجات العالية في الجنة، كيف يجعل هؤلاء مثل هؤلاء في مستوى الإيمان؟ هذا لا يمكن لا عقلا ولا حتى بدلالات النصوص ولا بدلالات الواقع. والقرآن كلما وإذا قرأت القرآن تجد القرآن يقسم المنتسبين للأمة، يقسم المسلمين إلى مستويات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هل كلهم على مستوى واحد؟ قال لا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا أقل مستوى، الذي يفعل بعض الذنوب ويرتكب بعض الحماقات ويقصر في بعض ما أوجب الله، ظلم نفسه بتعريضها لغضب الله وسخطه بتركه شيئا من الواجب الذي افترضه الله عليه وارتكابه شيئا من حرمات التي حرمها عليه، ظلم نفسه. ومنهم مقتصد الذي قصر نفسه على فعل الواجبات وحفظ نفسه من فعل المحرمات وليس عنده القدرة على المزيد. ثم هناك الفئة الثالثة: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فكيف تجعل الظالم لنفسه كالسابق بالخيرات؟ لا يمكن، هذا له حاله ومستوى وذاك له حاله ومستوى. إذن هذا مقصود البخاري من هذا التكرار، باب زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا ينبني عندنا نحن أهل السنة على قاعدة الإيمان، الإيمان عندنا شعب ولا لا؟ كما درسنا حديث الشعب يقول صلى الله عليه وسلم اليمن 64 أو قال 74 شعبة، فهو أصل له شعب، فبمقدار ما تستوفي من الشعب بمقدار ما يكون بناؤك الإيماني أعلى، وبمقدار ما تقصر حتى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فإن فعلتها كمل إيمانك وإن أهملتها نقص من إيمانك بحسبه، وهكذا. قد قررنا هذا في درس لما قرأنا باب أمور الإيمان ودرسنا حديث الشعب، فلما كان الإيمان يتبعض ويتجزأ ويتشعب إلى شعب كان كونه يزيد وينقص متسق عقلا ونقلا مع ذلك الأصل المتقدم. ثم استدل بآيتين أو ثلاث آيات من القرآن العظيم، وهي قوله وزدناهم هدى في قصة أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم، هم آمنوا ثم قال وزدناهم، إذا كان آمنوا إيمان كامل إيش معنى الزيادة هذه؟ لا وجه لها، لكنهم آمنوا بدأوا في الإيمان دخلوا فيها حققوا أصله إلى ثم الله عز وجل لما أقبلوا عليه أقبل عليهم فزادهم هدى وزادهم إيمانا وزادهم خيرا، إلى أن ضرب بهم ذلك المثل العظيم في تلك القصة العجيبة التي ذكرها الله في سورة الكهف وزدناهم هدى. فصرح القرآن بلفظ الزيادة التي هي شيء أضيف إلى أصل، لابد موجود أصل ولا لا؟ ولا لا تسمى زيادة، والأصل فيه نقص، فجاءت الزيادة فتممت هذا النقص وزدناهم هدى. ثم أورد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه في آية المدثر لما نزل قوله تعالى سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، يخبر تعالى أن خزان النار القائمين عليها من الملائكة 19، بعض المفسرين يقول 19 ملكا، بعض يقول 19 صفا من الملائكة على خلاف التفسير. لما نزلت هذه الآية الرقم قليل، 19 يعني عند الكافر وعند المستهزئ إيش 19 يعني؟ فأبو جهل لجهله يظنهم يعني 19 ولد كذا يعني يضربهم يطردهم هكذا، فقال يهددكم محمد 19، أنا أكفيكم 10 واكفوني أنتم 9، أنا الواحد يتولى 10 من 19، يظن المساء يعني مضاربة في شارع هكذا ولا 19، وما علم أن الله عز وجل يهدده بشيء لا يخطر له على بال. يقول جل وعلا وما جاء في آية التحريم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قل أذن لي أن أحدثكم عن ملك، في بعض الألفاظ عن ملك من خزنة النار ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة بخفق الطير، إيش يسوي فيه ماذا؟ لكن جاهل يقول يهدد 19. فنزلت هذه الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار يعني خزانها القائمون عليها، ما هم 19 يعني رجال عاديين ولا ملائكة، لهم وصف لا يخطر لك على بال، ولهم حجم لا يخطر لك على بال، ولهم من القوة ما لا يخطر لك على بال. لكن هذا الكافر يعني فهمه هكذا، يمثلهم أبو جهل إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم كونهم 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عندهم المعلومة في كتبهم السابقة إذا كانوا ما يزالون عليها، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يعني المؤمن يصدق خبر ربه سبحانه وتعالى على أي حال ولو حتى ربما ما يستوعبه عقله. الرقم قليل 19 ولا لا؟ كيف 19 يصنعون بأفواج تأتي يوم القيامة كلهم من أهل النار؟ لكن 19 هذه في مقاماتهم وشدتهم وعظمهم لا يخطر على بال، شيء لا يخطر على البال، فهذا مما يزيد المؤمن إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء وما يهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم أورد قوله تعالى وقال أي الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، الآية التي في سورة المائدة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت الله عز وجل لا يزال يبني في هذا الدين ويزيد في شرائعه ويزيد في أحكامه حتى أكمله وتمه، هذه زيادة واضحة في ذات الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قطعا الإيمان الإسلام شعب ومقامات وأركان وأحوال متنوعة متعددة، فكل شيء تنقصه أو تتركه هو نقص فيك وفي دينك، وكل شيء تفعله وتطلبه سواء حتى من المستحبات أو من النوافل كما نقول يزيد في إيمانك ويزيد في كمالك. وطبعا لن يستطيع أحد أن يستوعب جميع شرائع الدين، لكن يطلب أكبر قدر منها ويتمم من إيمانه وإسلامه ما يستطيع أن يتممه ليبني لنفسه خيرا كثيرا ومقاما عظيما عندما ينقلب إلى ربه. ثم أورد الحديث يقول: حدثنا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري، هذا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي، فراهيد بطن من الأزد، أزد الشراء اللي نسميهم أزد شنوءة، يقال لهم أزد الشراء وأزد شنوءة. وقد قررت لكم في درس سابق أن الأزد ثلاثة أقسام: أزد غسان وأزد عمان وأزد شنوءة، يسكنون في ديارهم القديمة في جنوب الجزيرة. فالفراهيد الذين منهم مسلم إبراهيم من أزد الشراء أو أزد شنوءة. وثقه الأئمة، قال يحيى بن معين ثقة صدوق، وقال عنه ابن حبان كان من المتقنين، وقد ثق أبو حاتم وأبو زرع الرازيان. وقال أبو داود عن مسلم إبراهيم روى عن ألف شيخ، إذن طلب للحديث طالب نهم، حتى أنه سمع الحديث عن نحو ألف شيخ بشهادة الإمام أبي داود السجستاني له بذلك. توفي بالبصرة سنة 222. قال: حدثنا هشام، هذا هو الدستوائي، هشام ابن سنبر، أبوه اسمه سنبر، سنابر سنبر الدستوائي، شكلوا هكذا الدستوائي، أبو بكر الربعي، منسوب إلى الربعي وهم قبيلة من الربيعة بالولاء وليس هو من أنفسهم. والدستوائي نسبة إلى مهنة أبيه سنبر، كان أبوه يبيع الدستواء، والدستواء نوع من الطيالسة والأقمشة والبز، كان أبوه يتاجر فيها. وقديما كانوا ينسبون بعض الرجال إلى مهنتهم ووظيفتهم إذا لم يكن له نسبة في قبيلة أو في بلد. فهشام الدستواء نسبة إلى بيع الدستواء، نوع من الطيالسة والأقمشة، كان أبوه يتاجر فيها. قال عنه أبو داود الطيالسي: هشام أمير المؤمنين في الحديث. قال عنه شعبة: ما رأيت أحدا يطلب الحديث لوجه الله إلا هشام. تزكية عالية من الإمام شعبة للإمام هشام الدستوائي، يقول: ما رأيت أحدا يطلب الحديث لوجه الله إلا هشام. وقال أيضا شعبة عنه: هشام الدستوائي أحفظ مني لحديث قتادة. وشعبة تعرفون من الأئمة الكبار، عندما يفضل هشاما عليه في حفظ حديث قتادة هذا أيضا تفضيل عظيم. وأثنى عليه الإمام أحمد ثناء عاطلا حتى قال عنه: ما أرى الناس يروون عن أثبت منه، أما مثله فربما، ولكن أثبت منه فلا. هذا كلمة من؟ الوصف الإمام أحمد وثناء عليه، يقول لن يروون عن أحسن منه، عن مثله ربما يجدون مثله في الإمامة، أما عن أفضل منه فلا. هذا كله تزكيات عالية كما تسمعون، تدل على يعني مقدار المنزل التي تبوأها هذا الإمام هشام الدستوائي أبو بكر الربعي في العلم، حيث وصل بهذا الأوصاف من كبار الأئمة. توفي رحمه الله في البصرة أيضا سنة 152. قال: حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن أنس رضي الله عنه ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار. هذا طرف من حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، روي من طريق أبي سعيد الخدري وروي من طريق أنس. حديث الشفاعة الذي أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حفاة عراة غرلا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، هذا يوم عظيم. قالوا يا رسول أينا ذلك الواحد؟ الصحابة قال منكم واحد، ومن يهود ونصارى 999. ثم ذكر الحديث الطويل في إتيان البشرية للأنبياء يستشفعون بآدم، فآدم يعتذر ويقول إني نهيت أن لكم اذهبوا إلى نوح، يا نوح اشفع لنا، فيعتذر ويقول استعجلت فدعوت على قومي اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يحولهم إلى موسى، وموسى يحولهم إلى عيسى، وعيسى يرجعهم إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، الحديث المعروف المشهور. ثم يبدأ الحساب والجزاء والمقامات التي آخرها هذا الحديث الذي أو هذه القطعة. وقبل هذه القطعة قوله جل وعلا فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وبقيت رحمة أرحم الراحمين. ثم يأمر الله الملائكة فيقول لهم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. هذا هو يعني سياق الحديث باختصار. كلمة يخرج من النار هنا لك في ضبطها وجهان على ما جاءت به الرواية. الضبط الأول فعل مضارع مبني للمعلوم يخرج من النار، وفاعل الفعل هذا الاسم الموصول وهو من التي بعد كلمة النار، يعني يخرج من النار من، من هذه اسم موصول تعرب اسم موصول بمعنى الذي، والتقدير يخرج من النار الذي قال، والأسماء الموصولة تأخذ يعني تكون فاعلا وتكون مفعولا به وتكون تأخذ يعني إعراب الأسماء كاملا، وإن كان يعني باعتبار اسم موصول حاله طبعا البناء مبني لا تظهر عليه حركة الإعراب كما هو معلوم لغة. فإذا قلنا يخرج فعل مضارع مبني للمعلوم من النار جار ومجرور، من اسم موصول بمعنى الذي في مفضع الرفع على أنه فاعل، هذا الضبط الأول. والضبط الثاني يخرج من النار، يخرج وفاعل يخرج هنا من؟ الله جل وعلا، أي يخرج الله من النار طبعا بأمره للملائكة جل وعلا، يقول لهم أخرجوا، كما في لفظ حديث أبي سعيد الخدري الله يقول للملائكة أخرجوا، هذا معنى يخرج الله من النار، أي يأمر ملائكته جل وعلا خزان النار أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير. يخرج من النار، شوف التفاوت الآن، هذا موضع الشاهد، تدرج من وزن الشعيرة إلى وزن البرة إلى وزن الذرة، التدرج هنا من أعلى إلى أدنى، أو الشعيرة ثم البرة وهي أقل قليلا في حجمها، إلى هذه الدقة يعني يتفاوتون ويكون سبقهم حتى في الخروج من النار، ولا يعلم ما في قلوب الخلق إلا خالقهم جل وعلا، إلى أن يصل ومن في وزن ذرة، هذا خلاص آخر حد، ما بعد الذرة شيء، ولا يبقى في النار إلا المشركون والكفار الذين ما آمنوا بالله طرفة عين، فعليهم تغلق وتوصد، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الحديث حتى نفهمه بفهم يعني إن شاء الله صواب، بمجموع حديثي أبي سعيد الخدري المتقدم في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وحديث أنس هذا، وكلاهما في شأن الشفاعة وما يأذن الله جل وعلا به بإخراج بقايا المؤمنين الذي بقي في قلوبهم شيء من خير وإيمان مع كلمة التوحيد مع شيء من العمل حتى لا يبقى في النار إلا المشركون، تترتب يعني ألفاظ الحديث تدل على ما يلي. أولا نعم، في حديث أبي سعيد الخدري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، هنا نفس الوضع، أخرجوا من النار من قال، فاشتراط النطق بكلمة التوحيد لا بد منه، الذي يموت ولم يقل قط لا إله إلا الله هذا محروم حتى من هذا الحل الأخير، فلا بد من كلمة لأنها مشترطة في كلا اللفظين الحديث. في حديث أبي سعيد الخدري يقول جل وعلا للملائكة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا، هنا نفس الحديث، حديث أنس يصدق الحديث السابق، أخرجوا أو يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فدلت لي لفظا الحديثين دل على ماذا؟ على اشتراط النطق بكلمة التوحيد للنجاة والخروج والسلام من الخلود في النار، أما الذي لم يقل قط من دهره لا إله إلا الله فهذا خلاص لا حظ له في هذه النجاة. الأمر الثاني أن يكون في قلبه شيء من الإيمان ولو كان ضئيلا إلى مستوى الشعيرة أو أقل منها مستوى البرة أو أقل منها مستوى الذرة، لأن في لفظ حديث أنس هنا أخرجه من قال وفي قلبه، اشترط وجود شيء في القلب من إيمان ولو بهذه الضآلة، وزن شعيرة أو برة أو ذرة مع الكلمة مع النطق. إذن اشترط النطق بالكلمة التوحيد، فدل على أن من لم يقل لا إله إلا الله فلا ينجو يوم القيامة، وهذا أمر معلوم، لأن الله يقول عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فلما استكبروا عن قولها كان خلودهم في النار هو الجزاء الذي ترتب على ذلك، ولا لا الذي ترتب على ذلك. اثنين، لابد من شيء، لابد من تصديق قلبي من إيمان في القلب، لأن هنا لفظ الحديث وفي قلبه، إلى هذه الضآلة شعيرة أو برة وهي أقل أو ذرة، وليس بعد الذرة من الإيمان شيء يذكر. أيضا في هناك أمر آخر، أن يعمل شيئا من الخير ولو كان قليلا، كما دل عليه لفظ حديث أبي سعيد السابق، لأن فيه أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير مقدار شعيرة، وعمل من الخير مقدار حبة خردل، وعمل من الخير مقدار ذرة، فدل على أنه لابد يكون هناك شيء من العمل يصدق التصديق، لابد ولو كان قليلا، فدل على أنه لابد من شيء من الإيمان في قلبه ولو ضئيلا، ولا شيء، ولا بد من نطق كلمة التوحيد، ولا بد من عمل خير ولو كان قليلا. هذه أقل ما يمكن لتشمله هذه الاستنقاذ الأخير هذا من الله سبحانه وتعالى بما يأمر به الملائكة باستخراج هؤلاء، فتطبق النار على الذي ليس في قلبه شيء من إيمان ولم يقل يوما من دهره لا إله إلا الله ولم يعمل من الخير الإيمان شيئا يذكر. هذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. والله أعلم كم يبقى في النار، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، يبقون دهورا أحقابا، هذا يرجع إلى تدبير الله وعلم الله في خلقه، فلا يفصل بين الخلق إلا هو، ولا يعلم أحوالهم إلا هو سبحانه وتعالى. لكن المؤمن لا ينبغي أن يعرض نفسه لذلك، من يطيق عذاب النار لحظة واحدة فضلا عن أحقاب لا يدري منتهاها إلا خالقه سبحانه وتعالى، يجنب نفسه ويعني سخط الله بأن يفعل ما دام الأمر بالمكنة، يفعل ما يستطيع من خير، إذا كان فعل مقدار يعني حبة شعير من إيمان وخير نفعته، فكيف إذا فعل شيئا عظيما وتقرب إلى الله؟ هذا ينجو من أول يوم، وليس فقط ينجو بل يصبح من السابقين المتنافسين في المقامات العلى والنعيم المقيم. هذه لا ينبغي لمؤمن أن يفرط في هذا ويضيعه ويتكل على مثل هذه الشفاعة، الله أعلم تصيبه لا تصيبه، تصيبه بعد دهور عظيمة، هذا أمر يعني، لكن هذا لتحقيق ما سيقع يوم القيامة، أن كل من في قلبه شيء من خير سيستنقذ، وآخر من يخرج من النار ذلك الرجل الذي ذكر النبي قصته في حديث أبي سعيد الخدري وموجود في كتاب الرقاق، الرجل الذي لما يرى من الشفاعات ويخرجون يعني كثير من الناس من النار فيشرئب ويتطلع ويتركه الله في النار ما شاء أن يتركه سبحانه وتعالى، وينادي ويستغيث يريد يخرج من هذا الجحيم، فيجيبه ربه فيطلب منه يقول يا رب أخرجني فقط من النار، الآن منتهى الأمل، كفى بك ما أدانت، بس نخرج من هذا العذاب العظيم، المقامات العلى هذه ما لنا فيها الله المستعان، لكن نخرج. فيأخذ عليه العهود والمواثيق، لا تسألني غير ذلك، فيعطيه ما شاء من عهود ومواثيق فيخرجه من النار فارتاح من هذا الجحيم الذي لا يطاق. يسكت ما شاء الله أن يسكت هذا الرجل، ثم يبدأ ينادي ويستغيث فيجيبه ربه بعد وقت يشاءه جل وعلا، فيقول يا رب قربني من باب الجنة حتى يأتيني من روحها وريحها، أو في بعض الروايات قال أبعدني قليلا عن النار فقد قشبني حرها وآذاني ذكاؤها أي دخانها، فيبعده قليلا ثم يطلب القرب من الجنة، ثم إذا اقترب ينظر في ما لا عين رأت الناس يتنعمون وهو جالس في الشارع برا هناك. الله يعني هذا يمكن عذاب آخر غير، فيسكت ما شاء يسكت، فيغلبه ما في نفسه، فينادي ربه ويناجيه ويدعوه، فيسكت الله عنه ما شاء يسكت، فيجيبه: ألم تأخذ عليك العهود ما أغدرك يا ابن آدم، ألم أخذ عليك العهود ألا تسألني، قال: يا رب لا أكون أشقى خلقك بك، ما بقل أنا، أدخلني. فيدخله جل وعلا، ثم يقال له: تمنى، أطلب ماذا تريد، فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأماني، ما عاد يتذكر، فيذكره ربه قل: لا بقي عليك كذا، تذكر كذا. فإذا انقطعت الأماني مع تذكير ربه له يقول الله جل: لك هذا وعشرة أمثاله. هذا آخر شخص، لكن شوف عاد بعد متى عاد في علم الله سبحانه وتعالى. موضوع الشاهد واضح للتدرج من الشعيرة إلى البرة إلى إلى إلى إلى الذرة من خير، وليس بعد الذرة من الإيمان شيء يذكر، فمن لم يأتي بهذا القدر الضئيل فهو من الخالدين في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال أبو عبد الله، هو المصنف البخاري، قال أبان، هذا يسمى الحديث المعلق، وإذا جاء التعليق بعد الحديث يسمى اصطلاحا ماذا يسمى؟ إذا أورد حديثا ثم أتبعه بتعليق يسمى ماذا في المصطلح؟ المتابعة. والمتابعة قد تكون لفائدة إسنادية وقد تكون لفائدة متنية. لفائدة إسنادية كتصريح بسماع من مدلس لنأمل من تدليسه، أو شيء من هذا القبيل، أو فائدة متنية كان يكون لفظ في الحديث المتابع به يؤدي إلى معنى أوضح ربما من الحديث الذي أصل به الكتاب، كما هنا قال أبان. هذا تعليق أبان، هذا هو ابن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، أبان ابن يزيد العطار أبو يزيد البصري. قال عنه الإمام أحمد: ثبت في كل المشايخ، ووثقه ابن معين، وروى عنه ابن القطان. وأخطأ ابن الجوزي لما أدخل أبان في كتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء لابن الجوزي فيه أخطاء كثيرة، أدخل كثير من الثقات فيه منهم أبان وخطأوه، حتى قال الحافظ ابن حجر: كتاب الضعفاء لابن الجوزي لا ينبغي النظر فيه، يعني فيه مجازفات كثيرة، يأتي لثقات بل بعضهم أئمة يدخلهم فيه، أدخل علي بن المديني، إيش الكلام هذا؟ يعني فيه مجازفة، كتاب الضعفاء لابن الجوزي، أدخل أبان فخطأوه ولم يلتفتوا إلى قوله. قال الحافظ ابن حجر، وهذا من المقدمة اللي هي هدي الساري، يقول: لم أرى لأبان ابن يزيد العطار في الصحيح إلا أحاديث معلقة، كل ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أبان العطار كل أحاديث ماذا بها؟ معلقة، ما خلا حديثا واحدا. في كتاب المزارعة قال البخاري فيه: قال لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار. هذا هو الحديث الوحيد الذي أخرجه البخاري مسندا موصولا من حديث أبان بن يزيد العطار، والمواضع الأخرى كلها ماذا؟ معلقة، والحديث الموصول في كتاب المزارعة. وبالتالي نستطيع أن نعد أبان بن يزيد العطار من رجال الصحيح ما دام له الرواية متصلة ولو كانت واحدة. توفي أبان 160. قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، هذه فائدة إسنادية أفادتنا إياها متابعة أبان، ما هي؟ التصريح من قتادة بتحديث أنس له، في الرواية السابقة حدثنا قتادة عن أنس، هنا قال حدثنا، لأن قتادة ذكر بالتدليس، فإذا وجدنا رواية فيها التصريح بالسماع أمنا مما يخشى من مغبة تدليسه، حدثنا أنس. وفي فائدة متنية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان كلمة، لأن أصل الحديث وهي رواية هشام عن قتادة قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن شعيرة من خير. أما رواية أبان قال من إيمان، والمعنى واحد، والمعنى واحد، فهي من خير وإيمان، والإيمان كله خير. اقرأ حدثنا الحسن بن الصباح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح. أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح، هكذا بالتشديد الصباح، ضبط حتى تقرأها الصباح. الحسن بن الصباح ابن محمد البزار أبو علي الواسطي البغدادي، واسط محلة في العراق كما هو في بغداد. قال عنه الإمام أحمد لابنه عبد الله، الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: اكتب عن الحسن بن الصباح فإنه ثقة صاحب سنة. ثناء واضح من الإمام أحمد. ما رأيته أتى عليه يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، يعني رجل صالح وعالم كل يوم أحسن من اليوم الذي، وهذا كذا كان الأئمة والعلماء الصالحين، اليوم تجده أحسن من أمس وغدا إن شاء الله سيكون أحسن، يزداد علما ويزداد خيرا. يقول الإمام أحمد: لا يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، وأثنى عليه بأنه ثقة وصاحب سنة. يقولون عنه في ترجمته، هذا من تهذيب التهذيب: كانت له جلالة عجيبة في بغداد، وكان الإمام أحمد يجله ويرفعه ولا يناديه إلا بكنيته، يا أبا علي، إذا دعاه يناديه بكنيته من باب يعني الإجلال والاحترام له. وأثنى عليه الأئمة كلهم، النسائي وغيره. توفي سنة 249. الحسن بن الصباح هذا بالمناسبة أحد يعني الزنادق الكبار الذين أسسوا أحد الفروع الخطيرة في مذهب الباطنية، يسمى الحسن بن الصباح الملقب بصاحب الألاموت على اسم صاحبنا الحسن بن الصباح البزار أيضا. وهذا الحسن بن الصباح البزار، لكن هذا إمام وعالم، وذاك في طائفة إذا سمعتم في التاريخ أو درستم في الطوائف والفرق تعرف بالحشاشين، سمعتم بها؟ إحدى طوائف يعني الإسماعيلية النزارية، بنوا لهم قلاع تسمى قلاع الألاموت، والألاموت باللغة الفارسية تعني عش العقاب، العقاب طائر جبلي يعيش دائما في الشواهق، فبنوا لهم حصون وقلاع سموه الألاموت يعني، وكان لهم صولات وجولات وغارات، وعرفوا بالحشاشين لأنهم كانوا يصبرون على على على الحصار إذا حوصروا حتى يأكلون الحشائش وكذا. ليس الحشاشين مثل جماعتنا، لا، يعني حشاشين لأكل يعني ربما يحاصرون، فيهم جلد يعني وفيهم صبر، يحاصرون وكذا، وجات لهم حروب مع السلاجقة وحروب مع صلاح الدين الأيوبي، وحوصروا شهور ودهور في قلاعهم، ومع ذلك صبروا وتجلدوا حتى أكلوا ورق الأشجار والحشائش وسموا بهذا الاسم الحشاشين، ولم يتمكن من يعني اقتحام قلاعهم وتكسيرها وتحطيمها وقتل يعني من فيها إلا السلطان السلجوقي ملك شاه ابن ألب أرسلان. دولة السلجوقية دولة سنية نشأت على أنقاض الدولة الباطنية التي تعرف في التاريخ بالدولة البويهية، إذا عندكم معلومات تاريخية، وحاربت هؤلاء، فملك شاه ابن ألب أرسلان الذي كان ملك من ملوك السلاجقة هو الذي استطاع أن يقتحم قلاعهم، كانت في حصون منيعة في شواهق الجبال، كيف تصل لها الخيول، كيف تصل لها الجيوش، ما تصل إلا منهكة، ويأخذونهم بالنبال ويأخذونهم بها فيتعبونهم، لكن استطاع بتوفيق الله ملك شاه أن يقتحم عليهم قلاعهم وحطمها وكسرها وقتل يعني أكثر من فيها. الذي أسس هذه الطائفة وبنى هذه القلاع الحسن بن الصباح البزار، ليس الحسن بن الصباح البزار شيخ البخاري هنا، الشيء بالشيء يذكر. قال أنه سمع جعفر بن عون. شوف عندك هنا في الرسم في الصحيح: حدثنا الحسن بن الصباح سمع، ما في كلمة أنه، هذه لا تكتب، لكن لابد من نطق أثناء القراءة حتى لو ما كتبت، هم يتركون اختصارا، فتقول: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون. جعفر بن عون ابن جعفر ابن عون أيضا أبو عون المخزومي الكوفي. قال عنه الإمام أحمد: رجل صالح ليس به بأس. ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي صدوق وهو قليل الرواية جدا، ليس له في البخاري 3 حديث فقط، مات سنة 207. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس مشهور بكنيته، واسمه كما يلي: عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، فهو من ذرية من؟ الصحابي عبد الله بن مسعود. عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي الصحابي المشهور، يعني عبد الله مسعود أبو العميس مشهور بكنيته. له في الصحيح 3 أحاديث أيضا لا رابع لها، هذا أحدها. قال عنه الإمام أحمد: ثقة، وكذلك ابن معين وثقه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات: مات أبو العميس 120. قال: أخبرنا قيس ابن مسلم، هو الجدلي بالفتح، الجدلي قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي أيضا، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم من الأئمة، وروايته مشهورة ومن فضلاء وأجلاء التابعين. مات 120، وهذا من الاتفاقات العجيبة. الراوي عنه أبو العميس، وهو كلهم توفوا في نفس السنة. عن طارق بن شهاب، هذا صحابي طارق بن شهاب على الصحيح، اسمه كما يلي: طارق بن شهاب ابن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي، أحمس قبيلة من بجيلة، الأحمسي البجلي معدود في الصحابة لأنه أدرك يعني نحو 3 سنوات إلى 4 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا عند العلماء يعني حد الصحابي متى يكون الرجل صحابيا؟ كل مسلم أدرك النبي وصحبه أو رأه، حتى لو له رؤية تكون رؤية معقولة مدركة في حدود 4 سنوات إلى 5 سنوات يرى الشيء يدركه. أما إذا كان يعني 2 أو 3 أو سنة ربما لا يعد يعني في الصحابة، يكون يقول له إدراك الذي يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بيوم أو يومين يقولون له إدراك. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا في حدود 4 سنوات يقول له رؤية، له رؤية، فإذا ثبت له الرؤية تثبت له الصحبة. يقول هو عن نفسه: ثبت عنه بإسناد حسن أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحققته، يعني رأيته متحقق صورته في ذهني، يدل على أنه رآه وهو مميز، يعني إذا رآه وهو غير مميز تطير الصورة من ذهني، لكن يقول تحققته، ما زاد صورته في ذهني ومخيلتي. وغزوت في خلافة أبي بكر الصديق في حروب الردة، وبالتالي أي رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر رواية مرسلة. وسمع عن الخلفاء الراشدين 4 وغيرهم من كبار الصحابة. توفي طارق بن شهاب الأحمسي 82 من الهجرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود، قالوا أن هذا الرجل الذي سأل عمر ووصف بكونه من اليهود هو كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، ووصف بكونه يهوديا إما لأنه وقت السؤال لم يسلم بعد، كعب أسلم طبعا، كعب الأحبار أسلم وحسن إسلامه وأثنى عليه الأئمة وكذا، كعب بن ماتع، إما أنه وقت سؤال عمر لم يكن أسلم بعد فوصف باعتبار ما كان عليه أن رجلا من اليهود سأل عنه، أو كان مسلما لكن وصف باعتبار خلفيته السابقة نظرا لأنه سأل سؤال لعمر يقول: لو نزل علينا يعني لما كنا يهودا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فإما كونه وصف بكونه من اليهود إما قبل إسلامه وقت السؤال، أو كان مسلم لكن وصف باعتبار ما كان عليه، لأن السؤال نتج عن نوع من المقارنة بينكم وبيننا، لما قال كعب: لو نزلت علينا، علينا من يقصد؟ يهود اللي كان منهم قبل أن يسلم، فهو كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار. أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، هذه الجملة دلت على أن السؤال كان في خلافة عمر لأنه وصف بهذا الوصف، وأول من تلقب بهذا الوصف أمير المؤمنين هو عمر. لما توفي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة الصديق الأكبر أبو بكر، كان لقبه الذي يدعى به يا خليفة رسول الله، لأنه أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلما توفي الصديق رضي الله عنه وتولى الأمر عمر، قالوا ماذا؟ يا خليفة خليفة رسول الله. صارت الشغلة إيش يعني؟ طويلة، لو جاء الثالث والرابع نقعد 10 مرات يا خليفة خليفة خليفة متى ننتهي. فعمر قال لهم: هذا أمر يطول يا خليفة خليفة رسول الله، يعني فيها طول. واضح، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقولوا أميرة المؤمنين. فأول من ذكر هذا اللقب وتسمى به هو الفاروق رضي الله عنه عمر لما تولى الخلافة، فقيلوا يا أميرة المؤمنين. السؤال يقول: اللي وجهه هذا الرجل يهودي لعمر رضي الله عنه لأمير المؤمنين عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، آية في كتابكم تقرؤونها. يظهر من السؤال أن السؤال كان من كعب وقت أنه لم يسلم بعد، لأن العبارة فيها تشعر بذلك، ولا لا؟ آية في كتابكم، يعني كتابنا وكتابكم ما زالنا يعني طائفتان، يعني تقرؤون لو علينا معشر يهود. لا، يتكلم ب، يظهر أنه قبل أن يظهر، والله أعلم، أنه قبل أن يسلم هذا السؤال. آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية هنا مرفوعة ولا لا؟ والرفع على الابتداء، والرفع على الابتداء والتقدير. في كتابكم آية، في كتابكم آية، فقدم اللفظ الآية للحاجة إليه، آية في كتابكم. فآية مبتدأ وجار والمجرور متعلق بمحذوف تقدره، أي آية موجودة في كتابكم تقرؤون. فموجودة هو الخبر المقدر، انتبهتم إلى، انتبهتم إلى، أو اجعل في كتابكم هو الخبر، هو المبتدأ، شبه الجملة هو المبتدأ، وآية هو الخبر، وقدم للحاجة إلى لفظه. وهذه أحد المواضع التي يعني إما تسوغ الابتداء بالنكرة للحاجة إلى تقديمها، وإلا موضعها الحقيقي الخبر، كما قالوا في شروح اللغة أن النكرة لا يبتدأ بها إلا لفائدة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. في كتابكم يعني القرآن الكريم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام تقرؤونها. كلمة تقرؤونها تشعر من كعب كأنه يريد يقول لعمر: أنتم تقرؤون آية في كتابكم تمرون عليها ولا تستشعرون ما فيها من جلالة وعظمة، ولو جاءتنا نحن اليهود لا مجاءكم كتاب كامل يا معشر يهود، ها، وأسفار وأنبياء وثلاثة آلاف سنة والنبوة فيكم، وش النهاية؟ الكتاب ضيعته ولعبته، وجيت على آية واحدة مسوي لي يعني فلسفة، يعني كأننا ما عرفنا قيمة هذه الآية وتريد تقتري علينا قيمة لها، انتبهتم؟ كلمة تقرؤونها يريد أن كأنه فيها نوع من التعيير، كما تقول أنت مسلم آية في القرآن تقرأها كل يوم ولن تداري ما فيها ولا صح ولا لا، تعيره بأن جاءك كنز عظيم وجاءتك آية وأنت لا تستشعر ما فيها. ثم يريد أن يدلي به بقومه: لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم، أنزل عليكم آيات وكتاب كامل اسمه التوراة، وأنبياء ورسل، منهم من قتلتموه ومنهم من فريقا تقتلون وتأسرون، كذبتم فريقا وقتلتم فريقا ولعبتم وصنعتم أمور عظيمة جدا، فما بال آية واحدة جئتها يعني تقتري علينا الانتباه لما فيها من شرف وفضل، وقد انتبهنا. وفي جواب عمر ما يشعر بعدم الحاجة إلى اقتراحك يا كعب، لأن نعرف أي يوم نزلت وفي متى نزلت والحال الذي نزلت فيه والوضع الذي نزلت، ما إحنا حاجة لحاجة لاقتراحك، فآيات كتابنا نزلناها منازلها وعرفنا قيمتها هذه وغيرها، فمن الأجدى بك أن تنظر إلى يعني حالك وحال قومك وتلاعبهم، بدل أن تأتي تقتري علينا مثل هذا الاقتراح، آية في كتابكم تقرؤونها، يعني كانوا تقرؤونها ولا تستشعرون ما فيها من جلالة وفضل. لو علينا معشر اليهود، أيضا فيها إدلاء بقومه، يدلي بقومه: لو علينا معشر يهود، كأنهم يعني لهم قيمة، والقرآن كله لعن لهم وسب فيهم، قتلت الأنبياء ومحرفوا الكتب وفعلوا الأفاعيل العظيمة، فما تصنع آية لو نزلت عليك، وقد نزل عليك آلاف الآيات في توراتك ومزامير الأنبياء وكتبهم، وحتى الإنجيل يعتبر كتاب لبني إسرائيل، وزبور داود كتاب لبني إسرائيل، وينها؟ ماذا صنعتم بها؟ ضيعتها ولعبتم فيها، فآية واحدة أو عشر آيات أو كتب كاملة ما أفادتكم شيئا، لأنكم قوم بهت، فلسنا في حاجة لهذا الاقتراح. وفي جواب عمر ما يشعر بذلك: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لكن السؤال فيه ناحية، فيه ناحية أو ناحيتان. الناحية الأولى أن اليهود بالفعل ضلالهم ليس عن جهل، وعدم معرفة بحقائق الأمور، ولا لا؟ ليش خص الآية هذه؟ يعرف، عنده خبرة، عنده كتب سالفة، يعرف منازل هذا القضاء، ويعرف ما تفضل الله به على النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن قوله اليوم أكملت لكم دينكم فيه تخليد للنبوة وتخليد للكتاب وتخليد للرسالة في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعد، أن الأمر إذا كمل خلاص ليس بعده شيء يتطلب. يعرف هذه المضامين كلها، وذلك ربما اضطرم في نفسه، وذلك أنا أرجح أن السؤال ربما كان وهو ما يزال في حالته اليهودية، اضطرم في نفسه نوع من الحسد، وهذا ديدن اليهود حسدا من عندي أنفسهم، فرأى يعني أن يعبر عن هذا الذي في نفسه على طريقة اقتراح يعني أو سؤال كالذي وجهه، لكنه ما وفق. إذا وجه السؤال لمثل عمر رضي الله عنه الذي هو من كتاب الله ودينه بالمكان العظيم علما وفهمنا وذكاء، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعرف. ولعمر مع كعب حوادث كثيرة، لما فتح الله على المسلمين بيت المقدس في السنة 15 القدس في عهد الفاروق رضي الله عنه، وطلبت قصص النصارى أن يأتي الفاروق بنفسه ليسلموه مفاتيح بيت المقدس، فجاء عمر رضي الله عنه، القصة المشهورة المعروفة. فلما دخل بيت المقدس وكان كعب موجود، فوصل إلى حاضرة المسجد الأقصى، قال لكعب، عمر يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ إيش رأيك يا كعب؟ ماذا أين أصلي؟ قال: عند الصخرة. قال: جاءتك يهوديتك عند الصخرة، نصلي في المسجد صلى فيه الأنبياء والرسل، ماذا نصنع عند الصخرة؟ جاءتك يهودية، بل نصلي في المسجد. قال: لقد عرفت ما أضمرت. أنا أضمرت حيلة، لكن ما تمشي عليك الحيل، أنت تمشي على أمثالنا الحيل هذه، وأنت أسوأ منها يمشي، لكن على أمثال. قال: جاءتك يهوديتك، بل نصلي في موضع الأنبياء نفس المسجد. أما الصخرة ترى هي خارج عن حدود المسجد الأقصى كما معلوم، لكن بعد ذلك أصبحت يعني ضمن البناء العام للمسجد، ولا هي خارج عنه. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ يسأله عمر، يقول: أي آية؟ أي آية؟ هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر. أما المبتدأ فهو أي تعرب ماذا؟ كيف تعرفون أي هذه؟ اسم استفهام، لا تقول اسم استفهام، ما هي حرف، هذه اسم. إذا قلت حرف ما عاد صارت جملة اسمية، اسم، وتظهر عليه حركات الإعراب. أي آية؟ من أي مكان جئت؟ أي أمر تريد؟ تظهر عليه حركات الإعراب. أي اسم استفهام في مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، وآية مضاف إليه. أين الخبر؟ مدام جملة اسمية، إذا قلت جملة لابد مبتدأ لابد تأتي بالخبر، أين الخبر؟ لا، ما في. أي آية؟ لابد تقدر الخبر، هنا الجملة ما تمت إلا إذا قدرت الخبر. إما تقول أي آية تعني، أي آية هي، أي آية تريد. تريد تعني جملة فعلية في موضع رفع الخبر، أو أي آية هي أيضا اسم هذا في موضع الرفع، هذا أنه خبر، لابد هذا التقدير أي آية، لكن تحذف تخفيفا لدلالة المعنى عليه. أي آية تعني، أي آية تريد، أي آية تقصد، أي آية هي، حط ما شئت من التقديرات ليتم المعنى، تقدير ذهني لكن في الإعراب لابد من ذكره. أي آية؟ قال: أي كعب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية هي جملة من آية في أول سورة المائدة، وفيه امتنان الرب جل وعلا علينا نحن معشر الأمة المسلمة بهذا المن اليوم، نص على اليوم وهو يوم عرفة كما سيأتي، وانتصاب اليوم على الظرفية الزمانية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها أمور. الأمر الأول فيها موضع الشاهد للباب، بابنا اللي هو إيش؟ الزيادة، أي أن الله ما زال يشرع لنا من الشرائع، فرض الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم ما زال يفرض الفرائض إلى أن كان آخر ذلك الحج إلى البيت الحرام فحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة كما تعرفون، وعاش بعد الحج 3 أشهر أو نحوها وتوفاه الله سبحانه وتعالى، فناسب أن تنزل الآية بعد التمام والكمال، فما زال الله يزيد في ديننا ويزيد في شرعنا حتى أكمله وأتمه، فلما أكمله وأتمه أنزل الآية التي يمتن بها علينا وهو أهل الفضل والمنة جل وعلا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا لابد أن تحرص على أن تفعل من هذا الكمال أكبر قدر ممكن. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، الآية مشعرة وهي التي بالفعل كما قلت لكم هي التي ربما دفعت كعب الأحبار أن يسأل ذلك السؤال، فيها بشارة وفيها أيضا نذارة. أما البشارة فهي فيها دلالة على أن التخليد للملة في هذه الأمة، اليوم أكملت الذي أعلن ذلك من؟ الرب، وسيحافظ الرب على هذا الدين كاملا بأصوله، لأن فيه تخليد إذا كمل الأمر. ليش الرسل يأتون؟ يأتي الرسول يتمم رسالة سابقة يجددها اندثرت معالمها ولا لا؟ ليش يبعث الله الأنبياء والرسل بعضهم إثر بعض؟ بعث الله نبيا وبعد زمن انتثرت رسالته أو ضاع كتابه وعاد قومه إلى الشرك فيرسل رسول آخر وهكذا. فإذا أكمل الأمر وأتمه فيأتي رسول آخر ماذا يصنع؟ فهمتم؟ ففي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأخير الخاتم، وفيه أيضا تخليد لهذه الرسالة إلى آخر يوم في هذه الدنيا. هذه البشارة. النذارة أين؟ فيها تكليف لنا نحن المسلمين، لن يبعث أنبياء يجددون، فينبغي أن يكون التجديد للدين وحمايته والحرص عليه وتبليغه للخلق مسؤولية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسؤولية أمته. يقول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. ماذا معنى؟ من سيسوس الأمة بالدين ويقوم بأمر الله ويبلغه؟ ما في أنبياء، العلماء والدعاء والأمة بمجموعها. إذن علينا تكليف، هي بشارة فعلا ونحمد الله عليها وعلى فضل أن خلد فينا كتابه وخصنا بالنبي الخاتم وجعلنا من أمته، وفيها ضمان أن دين الله لن يحرف كما حرفت اليهودية والنصرانية، وفيها ضمان أن أصول الدين ومصادره من الكتاب الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصول الدين لن تضيع ومهما حصل، ولو فعل أعداء الله ما فعلوا لن يضيع، وسيجدد الله الملة وسيظهر الحق دائما، فالأصول ثابتة. إيش الذي حصل؟ اليهودية والنصرانية الأصول ضاعت، الكتب حرفت، فإذا الكتب حرفت كيف يعرفون الناس الحق من الباطل؟ يضيع. لكن الأصول عندنا ولله الحمد ثابتة، فمهما يأتي زنديق يريد يغير يبدل عندنا في دلالة الكتاب والسنة ما يبطل يعني تحريفه، فهذا ضمانة وبشارة عظيمة. لكن أيضا فيها تكليف للأمة أن أمامكم دين كامل وملة تامة ونعمة من الله عظيمة، عليكم القيام بها وحفظها وتبليغها للخلق، لأنه لن يبعث نبي يجدد ولا ملة جديدة ولا شيء، لكن يبعث أئمة وعلماء وصالحون وهدى وأخيار ومجاهدون يبلغون دين الله ويقومون به، فينبغي أن يكون لكل فرد من الأمة نصيب من ذلك حتى نكون أهل لماذا؟ لهذا الاستقبال، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم. قلت قبل قليل عمر لعله فهم مراد السائل، أنه ما قصده يعني قصد نوع من التعيين تقرؤونها كأنكم لا تعرفون ما فيها من خير وما فيها من ضمانات وما فيها من تقليد الرسالة فيكم وما فيها وما فيها، بينما لو جاءتنا نحن اليهود لكان لنا ما عشانا. فعمر عكس عليه مقصوده وأبطل عليه مدخله هذا، فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، أي لسنا في حاجة لا إلى اقتراحك ولا إلى سؤالك، قد عرفنا ذلك اليوم. ولاحظ الصيغة هنا، عرفنا، يتكلم ليس باسمه الشخصي عمر ولا لا، أنا باسم الأمة يعني، وإن كان يعني باسم الصحابة، كلنا عرفنا، لأن الآية نزلت في موضع اجتمع فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع معه قط في حجة الوداع، قيل نحو 100,000 اللي شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 شهدوا نزول هذه الآية، وأنت تأتي تقول تقتل عن 100,000 شاهد شهدوا نزولها وعرفوا مكان نزولها عرفة وزمان نزولها يوم عرفة في حجة الوداع سنة 10، اليوم والسنة والشهر والمكان والبلد كله معروف، وهذا ربما حالة فريدة في آيات القرآن، أن تعرف آية متى نزلت. ضحى من النهار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة، ليس ضحى من النهار، وقت الزوال بعد زوال الشمس، وهو واقف بعرفة. الموضع والمكان والزمن واليوم والبلد، ربما لا تجد آية أخرى ربما حققت مثل هذا أو تحقق فيها مثل هذه، لأن الآية فيها مضامين جليلة ومضامين عظيمة، يعني كما يعني سمعنا وعرفنا. قد عرفنا ذلك، عرفنا يعني مجموع الأمة، 100,000 شهدوها وعرفوها وبلغوها لمن بعدهم، ولازلنا وإلى اليوم نقرأ هذا الخبر ونعرف أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ناقته القصوى أمام الصخرات في الموقف العظيم في عرفة في السنة 10 من الهجرة، يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة. حتى قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. طبعا السؤال هنا سؤال كعب عن الزمان فقط، ولا لا؟ لو آية لو اتخذنا ذلك اليوم، فزاد عمر قال نحن نعرف الزمان ونعرف أيضا المكان، يعني يعطيه أيضا يزيده غيظا وحنقا إذا كان لا يريد أن يبقى على يهودية، أن عرفنا اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. اجتمع شرف المكان يوم عرفة في البلد الحرام عرفة، واجتمع شرف الزمان يوم عرفة وأعظم أيام السنة، وازداد شرفا بموافقته يوم الجمعة، وازداد شرفا في أعظم حجة حجها المسلمون حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد شرفا في كون المنزل كلام الله، وازداد شرفا في كون المنزل عليه خاتم الرسل. إذا مقامات بعضها يعني فوق بعض، وجلالتها يعني عظيمة وكبيرة. قد يقول قائل، وهذا السؤال مورد، هل جواب عمر طابق سؤال كعب؟ كان يقول لنا اتخذنا ذلك اليوم عيدا، هل اتخذنا يوم عرفة عيدا بناء على ذلك؟ الجواب يعني ما معنى العيد؟ العيد نوع من السرور بنعمة الله، نحن نعيد يوم العيد سرورا بإتمام عدة رمضان ولا لا، ونعيد يوم الأضحى سرورا بالنفرة من عرفة يعني، وهذا أعظم سرور يوم عرفة وافق يوم جمعة، وبعده مباشرة يوم الحج الأكبر أعظم أعياد المسلمين. فالشباب طابق السؤال وزاده أيضا خيرا على خير. وموضوع الشاهد للحديث اليوم أكملت لكم دينكم، فليس بعد الكمال زيادة، وما بقي إلا العمل لتطلعوا بأكبر قدر ممكن من هذا يعني الكمال. لنأخذ بعض الفوائد السريعة لهذا الحديث. فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، حيث أكمل الله لها دينها وفضلها على غيرها من يهود وغيرهم. الفائدة الثانية إنه لا عيد في الإسلام إلا بتوقيف من الشرع، ما هي مسألة اقتراحات نعيد تقترح، لا، العيد أمر شرعي متوقفين فيه مع ما شرعه الشارع. فليس لنا نحن المسلمين عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأي عيد غيره مرفوض عندنا نحن المسلمين. أنه لا عيد في الإسلام إلا بتوقيف من الشرع، والشرع جعل لنا عيدين اثنين، وناسب أن تنزل الآية في يوم العرفة الذي عقبه يوم الحج الأكبر. فائدة أخرى أيضا فيه أن حجة الوداع وافق فيه يوم عرفة يوم الجمعة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يفضل الحج التي توافق فيها عرفة يوم عرفة يوم الجمعة لاجتماع فضيلة الشهرين اليومين، فضل عرفة فضل الجمعة في مثل هذا الأمر. فلا شك أن الحج التي يجتمع فيها عرفة مع الجمعة أفضل لموافقتها شرف اليومين وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونوقف الدرس أيضا، ونستأنفه إن شاء الله بعد موسم الحج في أول أسبوع مباشرة من الدراسة في يوم الاثنين كالمعتاد. نسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا إله. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: حديث الشفاعة هل يكون دليل لعدم كفر تارك الصلاة؟ جواب لا. لماذا لا؟ يجب أن تفهم أمرا، ترك الصلاة لا ينفع معه عمل آخر. لا تظن من خير أنه يفعل، من ترك الصلاة لا ينفعه عمل آخر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العمل من عمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل، وإن فسدت فسد. لا يلتفت إلى شيء آخر، أول شيء الصلاة، ما في صلاة خلاص انتهى الموضوع، لا يلتفت إلى شيء آخر غير الصلاة. فإذا كان له صلاة ينظر في بقية أمور، فإذا ترك الصلاة هذا ترك الأمر خلاص يعني، ولا ينفعه ما جاء في حديث الشفاعة. هذا يقول: هل هناك من خطأ في قول أبي بكر بن العربي؟ هذا أبو بكر بن العربي أحد العلماء الشراح، شرح الترمذي في كتابه المشهور عارضة الأحوذي، شرح الترمذي في معنى المحبة من الله، يقول إن إرادة الثواب، لا لا ليس هكذا نقول، هذا خطأ، هذا من التأويل الغير جائز. المحبة من الله صفة، الله عز وجل يحب ويحب، يحب المؤمنين والصالحين ويحب الخير ويحب العمل الصالح، ويكره الكافرين ويكره أعداءه ويكره فعل السوء. قال الله جل وعلا: ذلك من الله كرها انبعاثه فثبت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نصوص واضحة لا نؤولها بإرادة الثواب، الثواب هو ثمرة المحبة، إذا أحبك الله عز وجل فلا تسأل عما سيمنحك من خير وثواب، وإذا أبغض الله عبدا فلا تسأل عما سينزل به من سخط ونقمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا سؤال يعني أرى أن نأجل قليلا، يسأل عن فناء النار والكلام فيها، يعني يقول: هل قال الإمام ابن تيمية وابن القيم بفناء النار؟ هذه مسألة كلامية مشهورة، وأعطي جواب مختصر ونفصل بعدين. لم يقل ولا يستطيع أحدا أن يثبت أن شيخ الإسلام قال بفناء النار، النار والجنة خلقهم الله للبقاء لا للفناء، الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان، هكذا أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تفنى ولا تبيد الجنة والنار، لأنها دار الخلود خلاص، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فلا تفنى لا جنة ولا نار. لكن هذا فهمه، أسيء فهمه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسب له هذا القول، وله كلام صريح في منهاج السنة وفي الدرء بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. وكذلك ابن القيم أيضا له كلام طويل في كتابه المشهور المسمى بحاج الأرواح، أظن أو حاج الأرواح، أيوة حاج الأرواح، تكلم فيه عن المسألة هذه وأطال فيها، لكنه وقد يفهم من كلامه شيء من ذلك، لكنه عاد في كتابه الوابل الصيب فأثبت بقاء الجنة والنار، ونص ذلك في النونية لما قال: ثمانية الحكم البقاء لها، فاسمعها بتفصيل وبيان، هي العرش والكرسي، وذكر ثمانية أشياء محكوم لها بالبقاء غير الله سبحانه وتعالى: العرش والكرسي والجنة والنار والحور العين، نسيت الباقي، البيتين مشهورة حفظة في النونية المهم نص عليها ثمانية أشياء، وللبحث يعني مجال آخر. يعني هذا يقول: ما الحكمة في من سؤال كعب واستشهاد بهذا الآية؟ ذكرنا الحكمة، لكن رجحنا أنه لما سأل ربما لم يكن قد أسلم بعد، فاضطرب في نفسه نوع من الحسد على عظمة هذه الآية وما فيها من مضامين جليلة، فعبر عن هذا بهذا السؤال: كأنكم يا مسلمين ما اهتممتم بهذه الآية ولو علينا جاءت، كأنه يقول: نحن أجدر بها، لأنكم أنتم لو جاءتنا لاهتمينا بها. فهذا ربما يعني سبب سؤاله وإرادة هذه الآية على وجه الخصوص، لأن لها ميزة في تخليد الإيمان وتخليد الدين في هذه الأمة وبقائه. هذا سيأتي إن شاء الله، يقول يعني يسأل عن الالتزام مذهب معين في الطلب الفقهي، عندنا كتاب العلم إن شاء الله سنبدأ فيه ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة من بعد الحج، لأن باقي علينا في كتاب الإيمان بضعة أبواب قليلة نتممها بعد الحج بأسبوعين أو ثلاثة، وندخل في كتاب العلم، وسيأتي لهذا تفصيل إن شاء الله كيف يتدرج الطالب في الطلب سواء في باب الفقه أو غيره. هذا يقول: هل يحبط العمل بالرياء؟ الجواب: نعم، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وما سوى ذلك لا يقبله الله ولو فعل ما فعل. من شروط قبول العمل إخلاصك فيه لله سبحانه وتعالى، فإذا تبت خلاص ما ذهب ذهب وفاتك، فإذا تبت تستأنف أعمال جديدة تخلص فيها لله ليسجل لك ثوابها. هذا سأل سؤال طويل ومحصله أنه أخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق، ثم مكث يقول في مكة أياما عند أحد أعمامه، ثم ذهب فطاف وسعى وأكمل حجه، لا شيء عليه، طوافه صحيح وحجه صحيح. وصح الأقوال أن طواف الإفاضة لا وقت له ينتهي إليه، فلو أخره بعد أيام التشريق وطاف لا حرج في ذلك، وكذلك السعي. هذه مشكلة يعني قد تتكرر، أنا لا أحب يعني، لكن ما بالنصيحة العامة أنها تشكو من زوجها، وأن زوجها يعني مهمل لبيته ولها، وأنه يأخذ راتبها، يظهر أنها معلمة ومدرسة ولا يعطيها شيئا، وهي أسرتها فقيرة، وأنه يعيرها بكلام يعني قبيح. أن نذكر هذا الأخ والجميع الإخوان أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وما دام الحديث عن عرفة وخطبة النبي في عرفة كان من أهم البنود التي ركز فيها أن يسمي يوم عرفة الوصية بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام يخطب آخر خطبة في المحفل العظيم المجمع الكبير يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات مسكينة لا تملك من أمرها شيئا، مغلوب المرأة يعني تعرف يعني وضعها، أسيرات. ومن صفات النفوس الشريفة الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرا، إنما الشيء لا يتقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير يعني في المعارك والحروب مع الكفار، فأنت مطالب أن تحسن إلى الأسير ولو كان يحاربك قبل أيام في المعركة، فكيف لا تحسن إلى زوجتك وأهلك وأم أولادك وفراشك؟ وهذا شيء يعني ما ينبغي يصدر من نفس شريفة ورجل كريم ومسلم، حقيقة فيها أسيرات عندكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأوصى بهن عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي ظلمه. وراتبها هذه مسألة جد مهمة، مال المرأة ملكها، لا يجوز لأحد لا لزوج ولا لغيره أن يأخذ منه إلا برضاها شرعا، كأن يعني أخذ مالها بغير رضاها كأنك تغتصب من شخص ماله وتسرقه منه، الحكم واحد. وكونها يعني زوجك لا يبيح لك هذا شرعا، ما نقول هذا، هذا شرع دين، هذا مال ليس مالك، لأن الله يقول ماذا يقول في سورة النساء، يقول فإن طبن لكم عن شيء إذا طابت نفسه منه نفسا فكلوه هنيئا، مفهوم المخالفة إذا ما طابت نفسها بأن تعطيك فأخذت منها قهرا وقسرا، إذا لا تأكل لا هنيئا ولا مريئا، حرام تأكل عليك تأكله، فلا ينبغي ذلك. إن احتجت تطلبها إن سمحت بذلك، وهي إن شاء الله يعني مدام مع زوجها ستساعده، لكن يأخذ هكذا يعني كأنها يعني خادمة أو جارية تذهب وتعمل وتعطيه، هذا ما ينبغي، هذا حقيقة لا ينبغي ولا يجوز، ليس لا ينبغي، لا يجوز، لا يجوز هذا. والرجل الكريم الشريف عزيز النفس ما يرضى أن يعني يصل إلى مثل هذا المستوى، إن احتاج وكذا لا تساعده زوجته، يعني الأمر إن شاء الله فيه، لكن ويقول لها كما في السؤال يقول لولا راتبك ولو انقلع ذلك، إيش هذا الكلام هذا؟ هذا يعني أخلاق، ما هي أخلاق مسلم هذه حقيقة، لا يجوز هذا. إذا اتق الله سبحانه وتعالى، إما تأخذها بكرامة الله وعهده وتحترمه، وإلا سرحونا سراحا جميلة وروح عاد، ما يعني بهذا التحقيق يعني ما الله العظيم حاشا فلس يأخذ الراتب وفوقه يعني سب ولعن، هذا لا ينبغي ولا يجوز، الله المستعان. هذا أخونا يقول حديث أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد فخطب حتى غربت الشمس، من بعد الفجر إلى وهو يخطب على المنبر، ماذا عساه أن يقول في هذه الخطبة كلها؟ هذا حديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن عمر وجاء عن غيرهم، أنس يقول وجاء عن حذيفة، وهو الذي قصده حذيفة بقوله خطبنا رسول الله خطبة طويلة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس ما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى أن تقوم الساعة إلا أخبرنا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أو قال أحفظنا أعلمنا أحفظنا لحديث، يعني ذكر أمور كثيرة من علم الغيب القادم من الفتن والمعلوم، وهو حديث طويل ذكر تفاصيل هائلة، فلكثرته ضبطوا بعضه وضاع يعني ونسي ربما يعني حتى قال حذيفة يعني يقول وقد ذكرنا أشياء نسيتها فتحصل فأتذكرها كما يرى الرجل الرجل فيغيب عنه ثم يراه بعد ذلك فيتذكر أنه رآه. ما تحصل لك هذه، ترى شخص ثم يغيب عنك سنة سنتين تنساه، ثم فجأة تفاجأ به فتذكر أنه ذاك الشخص الذي جلست معه في ذاك المجلس. فهكذا سمع الحديث واحد لكن مع كذا نسي، فتقع الحادثة ربما فيتذكر هذه التي قالها النبي في ذاك اليوم. هذا معنى هذا الحديث، وهو معلق مورود في البخاري في كتاب الفتن لكن بالتعليق، وموصول في غيره. يعني هذا سؤال عن اجتماع التجار واتفاقهم على زيادة سلعة ما، هل هذا جائز؟ هذا لها صورتان. إذا اجتمع التجار مثلا تجار الرز مثلا ولا السكر ولا الشاهي ولا ما، فقالوا نوحد السعر ونزيد بحيث يعني نلزم الناس أي مكان تذهب ما أمامك إلا هذا السعر، هذا له صورتان. إن كان على سبيل الحكرة الاحتكار يعمدون إلى أشياء تمس حاجة الناس لها، هذا الاحتكار المنهي عنه الشرع، مثلا مجموعة موردين هم اللي يوردون مثلا السلعة الفلانية والناس لهم بهم حاجة للسلعة ما يسألون عنها، شيء منح ما هي يعني مزهرية، ما لا شيء مهم، فيتفقون على احتكاره والتحكم في سعره لعلمهم أن الناس سيضطرون لشرائه للحاجة ويتحملون السعر الباهظ لأنهم ما يمكن، لازم يشترون خبزا، لازم يشترون يعني زيتا، لابد يشترون يعني ما تبعته إلى، هذا يسمى الحكرة. وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحتكر خاطئ، وقال من احتكر على أمتي مؤنتها وحاجتها لقي الله وليست له حجة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فالحكرة منهي عنها، وهو حبس أو حجز أو شيء مما تمس إليه حاجة الناس للتحكم في سعره. إذا اتفقوا على هذا، هذا تآمر، هذا تآمر لا ينبغي فعله ولا. أما إذا كان مثلا اتفقوا على سعر معين بحيث يعني ويكون السعر في متناول ويكون الربح ربح معقول ليس ربحا باهظا، واتفقوا حتى يعني لا يقع بينهم مشاحات، يعني مثلا السوق يعني مثلا 10 تجار في سوق واحد يبيعون نفس السلع حتى لا تقع بين المشاحة، هذا يبيع بخمسة هذا يقول لا تعالى نزل لك، تقع بين التجار نفسهم مشاحة فيتفقون على سعر معين، بدل 10 أو 5 خليها مثلا 7 أو 8 ربح معقول ويلغي المشاحة بين التجار أنفسهم. فبهذه الصورة نعم، ولذلك قد يتدخل الحاكم الشرعي في بعض هذه الأمور، يعني التسعير مثلا، التسعير طلب من النبي قال يا رسول سعر لنا، لأن التجار يتفاوتون ومرة يزيدون ومرة ينقصون، سعر نحط سعر معين، فقال المسعر هو الله وكره الأمر وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من، لأن الناس ما زال فيهم بقايا خير وهذا يعني في حدود، لكن إذا ربما يعني الجشع غلب والطمع غلب قد يتدخل الحاكم الشرعي ويفرض سعرا معينا يحقق المكسب المعقول للتاجر ويحقق يعني حاجة الناس وتمكنهم من الشراء، وهذا المعمول به تقريبا يعني في الوقت الحاضر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا صك، هذا يروح المحكمة. ما حكم اشتراط المرأة عند الإحرام إذا خافت من، لا يقول ما حكم اشتراط المرأة عند الإحرام إذا خافت من العادة الشهرية؟ لا، الاشتراط لا ليس للعادة، الاشتراط لخوف عدم الوصول إلى الكعبة لمرض أو شيء معين، لكن العادة حتى لو جاءت العادة تحرم وتستمر محرمة وتؤدي المناسك كلها، تقف بعرفة وهي حائض وترمي الجمرات وتبيت وكل شيء إلا الطواف بالكعبة، لا تطوف حتى تطهر، فما في حاجة للاشتراط على هذا يعني الأمر. هذا يقول رجل له عائلتين لم يستطع أداء زكاة الفطر، إذا لم يستطع أداء زكاة الفطر لفقره ما عنده مال يخرج به زكاة الفطر فهو معذور، هو في حاجة، لكن إذا كان مهمل زكاة الفطر ليست باهظة الثمن، يعني بالإمكان يعني عائلتين ربما 100 ريال و150 تكفي من رز أو تمر، فإذا لم يخرج زكاة الفطر لعجزه لفقره فهو معذور، أما لتفريطه فهو مخطئ خطأ كبير عليه، يتق الله وينتبه للسنوات القادمة. ما اسم الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يقول هذا السائل هذا السائل يقول ما اسم الشيطان، أنا عندي يعني ملفات الشياطين وأسمائهم، يعني يقول ما اسم الشيطان الذي يأتي للإنسان وهو نائم ويعني يثب، هذا يسمى الجاثوم، هذا نوع من الأذى الذي يتعرضه الإنسان من الشياطين، يأتي له يعني بالله شيء من الجان ويجثم عليه، يسمى الجاثوم، فيستيقظ من النوم فيشعر كأنه صخرة عليه، لا يستطيع يتكلم، لا يستطيع يحرك حتى ربما إصبعه، ربما النفس حتى يضيق. هذا قد يأتي بسبب التخمة، إذا كنت متعشي يعني عشاء هذا ربما له أسباب. يأتي إذا كان نام الإنسان غير متوضئ غير ذاكر لله، مشغل أم كلثوم نائم ولا مشغل ما يعرف كذا، يأتيه الجاثوم، يأتيه ما هو أسوأ من الجاثوم، وهو يعني نوع من أذى الشيطان للإنسان. فإذا صارعته وقاومته بذكر الله، لا تنام إلا أنت متوضئ ذاكر لله، تقرأ آية الكرسي وتقرأ الأذكار الواردة، هذا إن شاء الله بإذن الله لا يصيبك مكروه ولا يقربك شيطان. أما إذا نام الإنسان مثلا غير متطهر أو جنوب أو ماكل كثير أو غير ذاكر لله وكذا، يعني يتوقع من هذا السوء شيئا كثيرا. هذا يقول: ما حكم إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين؟ لا يجوز للرجل المسلم أن يسبل ثوبه فيما دون الكعبين، لا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فيتقي الله المسلم يرفع ثوبه إلى ما فوق الكعبين ولو بشيء قليل. نختم بهذا السؤال الأخير. هيقول: هل يجزئ غسل بول الجارية التي أتمت عامين أم لا يجزئ؟ شوف، الطفل الذي ما طعم الطعام، الذي ما طعم الطعام يعني بوله يكفي فيه النضح، ينضح بالماء. أما الذي طعم الطعام بدأ يأكل الخبز ويأكل هذا، فلا بد من غسل بوله، لأن بوله نجس، لابد يغسل بالماء ولا يكفي فيه النضح. فبول الصبي إذا كان لم يطعم الطعام بعد، كان يكون من شهر شهرين ثلاثة، معتمد على الرضاع فقط، فإذا بالع الثوب يكفي النضح، تأخذ شيء من الماء وتنضحه ويكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطفل صغير فوضعه في حجر عليه الصلاة والسلام فبال عليه فدعا بماء فنضحه بيده، يعني يأخذ كذا وينضح. أما إذا طعم الطعام صار يأكل، يعني صار من سنة أو أكثر، يأكل رز ويأكل هذا، يأخذ حكم البول التام الكامل، يجب غسله ما أصاب الثوب منه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يوفقنا وإياكم للخير دائما، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.